أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه إذا دار الأمر بين السببية خير السريفية ولم يعلم أن الهدية بأي من المعنيين فبالنسبة إلى السببية بالمعنى الثالث لا أثر له، فإن الإتيان بالمأمور به في الأمر الظاهري لا يكون مدياً عن الواقع على كلا التقديرين، فلا أثر لهذا الشيء. وأما بالنسبة إلى السببية بالمعنى الأجزاء فأثر السببية والأجزاء كما أنه على الطريقية لا يجب الإتيان بالمأمور به في الأمر الظاهري، إذن يشك في الإجزاء وعدمه. وقلنا إن العلم الإجمالي بما أنه حاصل بعد الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وبالنسبة إلى أحد الطرفين لا يحتمل التكليف للإتيان به خارجان، إذن يكون الشك شكا في التكليف، ومقتضى الأصل هو البراءة. وذكرنا ما يمكن أن يترخم في هذا المقام وأجبنا عنه. فبي الكلام فيما إذا شك في أن جعل الهجية على نحو السببية بالمعنى الثاني أو أنه على بشر الحريقية، بمعنى أننا نحتمل أن يكون التكاليف الواقعية المجهولة في مرحلة الإنشاء مشتركة بين العالم والجاهل، إلا أنه من المحتمل أن يكون في يوم الأمارة على الخلاف كأحد الأعذار الموجبة لرفع الحكم الواقعي كالأسر والهرج والضرر والسقية وغير ذلك، فنحتمل أن يكون الإتيان بالمأمور به الأمر الظاهري موجباً لسقوط الواقع، ولم يكن في الواقع حكم دقائم غير هذا الحكم، يعني غير الحكم الظاهري، ليس هنا حكم آخر فعلي في الواقع. فنشك حينئذ في لزوم الإتيان بالمأمور به الأمر الواقعي بعد الإتيان بما هو المأمور به ظاهراً. في مثل ذلك يختلف الحكم عما تقدم، فإنه لو كان هنا إطلاق لدليل الحكم الواقعي فيؤخذ بذلك الدليل، فإن الشك شك في رافع الحكم الواقعي، يعني في تبهيد الحكم الواقعي كعدم الإتيان بمتعلق الحكم الظاهري، وهذا من الشك في التقليد لا محالة. لا ندري أن الحكم الواقعي المدعوم كان مقيدا بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما هو مقيد بعدم الأسر الهرج أو الزرر أو التقية، أو أنه غير مقيد من ذلك. فالشك شك في التقييد، فإذا كان هنا إطلاق نتمسك بذلك الإطلاق ونثبت عدم التقييد، ولازمه أن يجب الإتيان بمتعلقه بل بعد الإتيان بمتعلق الأمر الظاهري، لأن الأمر به مطلق وغير مقيد بذلك. فبذلك نثبت أن ما أتي به خارجاً لم يتدارك به مصلحة الواقع، بل المصلحة الواقعية باقية على حالها، فيجب الإتيان به ثانياً أي بعد الإتيان بالمأمور به الظاهري. هذا فيما إذا كان هنا إطلاقه. فأما لو فرضنا أنه لا إطلاق في المقام، كانت دليل لبياً مثلاً أو كان لفظياً ولم يكن في مقام البيان، إذن يكون الحال فيه هو الحال فيما إذا تردد الأمر بين السببية بالمعنى الأول والطريقية، يعني يكون الشك شكاً في التكليف ويجري فيه جميع ما ذكرناه في القسم في هذا الفيل أن يتمسك بالبناءة ولا مجال للتمسك بقاعدة الاشتغال هنا كما ذكره صاحب التقاية قدس الله نفسه يعني ذكر أن المرجع وقاعدة الاشتغال لا يمكن إثبات ذلك بل المرجع في مقام وأصالة البراءة فلا يجب الإتيان بالمأمور به بل الذي كان مأمورا به واقعا لا يجب الإتيان به ثانيا بعد الإتيان بمسألة الحكم الظاهري. هذا تمام كلامنا في دوران الأمر بين الفرعية والسببية. بقي هنا جهات تعرض لها صاحب الكفاية قدس الله نفسه يعني في بعضها منها أنه قدس الله نفسه ذكر أن محل الكلام في المقام في موارد الأحكام الظاهرية إذا انكشف الخلاف محل الكلام في المقام بالنسبة إلى الإجراء وعدمه إنما هو فيما إذا كان انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط أي بالنسبة إلى متعلقات التجديد. فإذا خرجنا أن أتينا بثلاث فاقدا لجزء أو شرطين بمقتضى الأمر الظاهري بعد ذلك انكشف أن الواقع لم يكن كذلك بل كان المأمور به مقيدا بشرط خاص أو مقيدا بجزء خاص. هذا هو محل الكلام الذي وقع الكلام فيه بالنسبة إلى الإجزاء وعدمه. وأما إذا كانت مخالفة الحكم الظاهري للواقع بالنسبة إلى نفس التكليف لا إلى متعلق التكليف يعني كان الواجب الواقعي شيئا وقامت الأمارة على وجود شيء آخر من دون أن يكون بينهما جامعون كما لو فرضنا. ومن هذا القبيل يعني من القسم الأول موارد القصد والإتمام أيضا كذلك فلو دل الدليل على أن الواجب هو الإتيان بالصلاة قصرا فأتى المكلف بالصلاة قصرا بعد ذلك انكشف أن الواجب كان هو التمام فقد نقص من الصلاة ركعتين. هذا أيضا داخل في محل الكلام المخالفة إنما هي بالنسبة إلى متعلق التجديد. وأما إذا فرضنا أن الواجب الواقعي شيء والأمارة دلت على وجود شيء آخر أجنبي عنه ولم يكن الاختلاف من جهة الأجزاء والشرائط كما إذا دل الدليل على أن الواجب في الواقع هو الدعاء عند رؤية الهلال مثلا الدعاء عند رؤية الهلال واجب بعد ذلك تبدل رأي المجتهد ربنا على أن الدعاء عند رأي المجتهد ليس بواجبين ولكن صلاة الجمعة واجب في يوم الجمعة هذا أجنبي عن ذلك يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا ليس بينهما جامع ليكون هذا باطلا بمصلحته أو غير باطل بمصلحته هذا لا يفرق الحال فيه بين القول بالحريقية أو القول بالسببية حتى بالمعنى الأول فإنه أجنبي عن ذلك. أفرض أن قيام الدليل على وجود الدعاء عند رؤية الهلال اقتضى وجود مصلحة في ذلك ولكن كيف يمكن أن يقال إن هذه المصلحة يتدارك بها مصلحة صلاة الجمعة الفائتة ذاك عمل وهذا عمل آخر لا ربط لأحدهما بالآخر فهذا خارج عن محل الكلام في الإجزاء وإنما محل الكلام في الإجزاء وما إذا كان الاختلاف المتعلق يعني كان انكشاف الخلاف بالنسبة إلى جزئية شيء أو شرطيته وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكننا المساعدة عليه. وزادت فإن الدليل الدال على الحكم الظاهري يعني المثبت للحكم الظاهري إلا فهو يدل على الحكم الباطني يعني يكشف عن الحكم الباطني، ولكن بعد ذلك يعلم أنه كان مخالفا للواقع. هذا الدليل المثبت للحكم الظاهري قد يكون نظره إلى أن الواجب الواقعي هو هذا، وقد لا يكون نظره إلى ذلك، بل يثبت أن هذا واجب من دون أن يكون نافيا لشيء آخر ولوجوب شيء آخر. وبعبارة أخرى قد يكون له دلالتان، دلالة سابقية والتزامية، كما يثبت وجوب هذا الشيء ينفي وجوب شيء آخر. وقد تكون دلالته مسابقية فقط من دون أن تكون هنا دلالة انتظامية. لو فرضنا أن الدليل كانت له دلالتان فلا يفرق في ذلك بين الأجزاء والشرائط وغير ذلك، يعني موارد كسب الخلاف في الأجزاء والشرائط وغير ذلك. إذا دل الدليل على أن السورة ليست بجزء من الصلاة، هذا الدليل له دلالتان، معناه أن الواجب الواقعي إنما هو الأمل غير المقيد بالسورة، وأن المقيد بالسورة ليس بواجب، بل الواجب هو المطلق. ففي مثل ذلك إذا انكشف الخلاف يجب الكلام المتقدم فيه، يعني بعد فرض أنه واقع بالمصلحة بمصلحة الواقع يلتزم بالإجزاء، لأن مصلحة الواقع قد تدركت بهذا الأمل. ولو فرضنا أن هذا كان في غير موارد الأجزاء والشرائط، في بقية الموارد كان للدليل مثل هذه الدلالة، علمنا إجمالا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب صلاة الجمعة، قطعا أحدهما واجب، ولكن لم نعرف أن الواجب هو هذا أو أن الواجب هو ذاك، أحد هذين واجب. لقد دل الدليل على أن الواجب هو الدعاء عند رؤية الهلال، فبالدلالة الالتزامية ينفي الآخر لا محالة، لأن الواجب واحد على الفرد. فإذا كان الواجب واحدا كما يثبت أن الواجب هو الدعاء، كذلك ينفي أن صلاة الجمعة ليس بواجب، أو أن شيئا آخر من عبادة بل من العبادات ليس بواجب. إذا كان طرفا للعلم الإجمالي فلو بنينا على السببية حيث إن هذا الطريق دل على أن الواجب هو هذا لا غيره، وفرضنا أنه مخطئ فلا بد من الالتزام بأن مصلحة الواقعي قد تدركت بهذا، فإن سلوك الأمارة أوجب تفيد الواقع. فبناء على السببية وأن كل ما كانت الأمارة موجبة لتثبيت مصلحة على المكلف لا بد من تداركه، لا بد من الالتزام بأن هذا العمل واقع مثل صلاة الجمعة، لا بد من الالتزام بالأجزاء. لا فرق بين أن يعني إذا كانت له دلالتان التزامية ومسابقية، لا فرق في القول بالإجزاء على السببية بين أن يكون كشف الخلاف بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط أو بالنسبة إلى غير الأجزاء والشرائط، خلافهما من واد واحد. فلو علمنا أن الواجب في يوم الجمعة إما صلاة الجمعة أو قراءة سورة البقرة في هذا اليوم مثلا، ودلت دليل على أن الواجب هو قراءة سورة البقرة، فطبعا بالصلاة الإلتزامية يدل على أن صلاة الجمعة ليست بواجبة، فإذا كانت هي الواجب بالواقع لابد من الالتزام، فأن مصلحة هذا الواجب قد تدركت بقراءة سورة البقرة أو بشيء آخر الذي دل على وجوده الأمارة. وأما لو فرضنا أن الدليل لم تكن فيه دلالتان بل كانت له دلالة واحدة على أن هذا واجب، فلو فرضنا أن الدليل دل على أن صلاة القصر واجب في يوم في سفر خاص من سافر أربع سفرات بل غير قاصد للرجوع إلى يومه، لو فرضنا أن الدليل دل على أن الواجب في مثل ذلك هو القصر من دون أن يكون له دلالة على أن التمام ليس بواجبين، بحيث يمكن أن يكون القصر واجبا والتمام أيضا واجبا، يعني يجب الصلاتان في مثل هذا اليوم. لو لم يكن له مثل هذه الدلالة غاية ما يقتضيه القول بالسببية أن تكون الصلاة قصرا واجبة للملاك الملزم ولمصلحة الإلزامية، فأي موجب يتدارك مصلحة الواقع به؟ إذا انكشف بعد ذلك أن التمام كان هو الواجب يجب الإتيان به أيضا، فإن مقتضى السببية هو أن العمل المأتي به كان واجبا للمصلحة، وأما أنه تدركت بذلك مصلحة الواقع فهذا يحتاج إلى دليل آخر، السببية لا تستدعي ذلك. إذا لا فرق بين أن يكون الدليل الدال على وجود شيء وقد انكشف خلافه فيما يرجع إلى متعلقات التكاليف، يعني بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط، أو ما يرجع إلى التكليف نفسه، وكان الاختلاف بينهما اختلافا في تمام ما تعلق به التكليف، على القول بالسببية إذا كان بالدليل نظر إلى نفي الآخر وإثبات مدلوله فلازم هذا القول بالإجزاء في كل المقامين، وإن لم يكن له مثل هذه الدلالة فقد كانت له الدلالة المسابقية على ثبوت مدلوله من دون نفيه لشيء آخر، فلا نلتزم بالإجزاء حتى على السببية، إذ لا مانع من ثبوت واجبين في الواقع أحدهما الصلاة قصرا والثاني تماما، أو صلاة الجمعة وصلاة الظهر، الصلاة مع السورة، الصلاة بغير السورة، كل ذلك أمر ممكن، فلا فرق بين المقامين.